ثالثة لا يا شيخ ثالثة. طيب طيب اقرأ كمل. قال فاستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطه. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه. قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وسمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود. قال ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. أيوة. إذن هو المقام المحمود في داره الأصل في الحديث المتواتر كما في روايات أنس وغيره المقام المحمود عده الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم للشفاعة. ولكن قوله في داره إيش معنى في داره؟ هنا الآن طريقان للعلماء. الطريق الأول قالوا هذا شاذ ليس لله دار قالوا هذا شاذ. ومنهم من ذهب إلى تأويل هذا الحديث وتفسيره ففسره بقوله مكان أعده الله سبحانه وتعالى للنبي للشفاعة وهو مقام المحمود مكان الذي أعده الله للنبي صلى الله عليه وسلم وداره تشريفا لله تشريف يعني هذه الدار هي ليست دار التي فيها الله سبحانه وتعالى لأنه لا يحد بالبيت ولكن الدار هنا نسبة للتشريف وإلا فهو المكان الذي أعده الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم تحت الأرش كما في الروايات الأخرى. إن من أين يشفى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يشفى من المكان الذي أعده الله سبحانه وتعالى تحت أرشه وهذا الذي عبر به بعض الرواة داره هذا التعبير من بعض الرواة وليس من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو التعبير بعض كما هو مصرف في بعض الروايات أنه تحت الأرش في رواية أنس نفسه حتى البخاري ذكر رواية أنس في عدة مواضع في صحيحه ولم يذكر هذه الكلمة إلا في هذا الموضع إذن للعلماء فيه رأيان أحدهما أنه شاذ ولا يجوز نسبة الدار إلى الله سبحانه وتعالى والثاني التفسير والتفسير هو كما قل المكان الذي أعده الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة الكبرى هذا الذي كنت أريد منه. طيب فضل الشيخ بسم الله ونواصل القراءة الآن في صحيح البخاري فضل الشيخ جزاك الله. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد باب كلام الرب مع أهل الجنة. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه

أن يكون الإنسان صاحب العقيدة ويعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة صحيح البخاري الذي هو أصل بعد كتاب الله. وقد قال كثير من أهل العلم: من لم يعظم صحيح البخاري فهو يتبع سبيل غير المؤمنين، فهو يتبع سبيل غير المؤمنين، والله سبحانه وتعالى منعنا أن نتبع غير سبيل المؤمنين. إذن هذه الشروط المعتبرة في رواية الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.